مكتوب باسمك وحلا هدني مصور برسمي ولما فحتي علينا بنسمك خجل وتخبى قمر السماء دلعونا جنة النجنونة ضياع العاقل والعمل يا ناس دلونا توبك يتباهى باللي حلاها ما إلو مثل والمثل ينحكى باها ما إلو مثل والمثل ينحكى باها دلعونا جنة النجنونة ضياع العاقل والعمل يا ناس دلونا